فإن القرآن الكريم أعظم كتب السماء نزولا، وهو آخر الكتب السماوية عهدا بالسماء. وقد جاء لفظ الفتنة في القرآن في 56 موضعا، أولها في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في خبر هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. وآخرها في سورة البروج قال جل ذكره: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ما بين هاتين الآيتين في 54 موضعا ورد ذكر الفتنة، أي أصبح المجموع 56 موضعا ذكر فيها لفظ الفتنة. لفظ الفتنة يدور غالبا في اللغة وفي القرآن على التمحيص، الابتلاء، الاختبار، لكنه جاء في القرآن بمعنى الشرك، بمعنى الكفر: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون كفر وشرك كما فسره كثير من العلماء. وقد عد الله عز وجل بعض مما أفاء به على عباده عده فتنة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وغير ذلك من آيات القرآن جاءت كثيرة تبين مسألة الفتنة، وتبين بجلاء أن الإنسان إنما خلق ليعبد الله، لكنه مع ذلك لن يترك حتى يفتتن، يختبر، يبتلى، ويمحص حتى يرد الجنة سليما جسدا وروحا.